حماد بن سلمة وهو ثقة. نعم. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجه وابو داود. وابو داود وابو داود والنسائي وابن ماجه. وعمارة بن ميمون. وعمارة بن ميمون وهذا مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده. البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة. أي نعم، البخاري في جزء القراءة وأبو داود. البخاري في جزء القراءة وأبو داود. وحبيب. وحبيب يحتمل أن يكون حبيب بن أبي ثابت وأن يكون حبيب المعلم. عن عطاء بن أبي رباح. وكما هو معلوم المجهول الذي مر لا يؤثر لأنه لم ينفرد، لأن ما فيه انفراد عن المجهول، المجهول زايد وجوده مثل عدمه لا يؤثر. العمدة على من كان ثقة وفي الإسناد من هو ثقة. نعم. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظه، عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة، ثم اتفقا عن أبي قتادة أنه قال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش قال؟ كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر. كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورة. نعم. أيوة. ويسمعنا الآية أحيانا يعني هذا يعني يدل على قراءته، وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحيانا، يعني يظهر منه يعني جهر ببعض الآية أو بطرف من الآية حتى يعرف السورة التي يقرأ فيها، حتى يعرف السورة التي يقرأ فيها، فهذا يعني يدل على أنه يقرأ شيء غير الفاتحة في صلاة الظهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، ويستدلون على قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحيانا، وهذا لا يدل على أن الصلاة السرية يجهر بها، لأن كونه يسمع منه طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يقال أنه صلاة جهرية، فهي سرية، وإنما حصل كونه يسمعهم أحيانا حتى يعرف السورة التي تقرأ يعني في هذه الصلاة أو في مثل هذه الصلاة. نعم. وهذا أحيانا يعني ما هو دائما. نعم. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، يطيل الأولى ويقصر الثانية. وتطويل الأولى قيل فيه تعليلان، أحدهما قد جاء في بعض الأحاديث أو يعني أثر في سيأتي في هذا الباب، وهو انتظار يعني من يأتي، يعني الذين يعني تأخر مجيئهم قبل الإقامة يدركون الركعة في حيث يطول الأولى، حيث يكون التطويل في الأولى يكون فيه مجال لإدراك الركعة بإدراك ركوعها، إدراك الركعة بإدراك ركوعها. والأمر الثاني أن يعني يكون في أول الصلاة ففيه نشاط، يعني فيه نشاط يعني يكون فيه نشاط للمصلي، يعني بحيث أنه إذا حصلت الإطالة في الأول أكثر من الثانية لأنه في أول صلاته وفي نشاطه، نعم. قال وكذلك في الصبح. وكذلك في الصبح يعني يطول يعني الأولى. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا ابن المثنى. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منسوب إلى جدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج. الحجاج هو الصواف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال وهذا لفظه. قال وهذا لفظه يعني لفظ الطريقة الثانية. عن يحيى. عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ابن المثنى وأبي سلمة. قال ابن المثنى أي في الطريقة الثانية هو أبي سلمة لأن الطريقة الأولى ما فيها إلا عن عبد الله بن أبي قتادة التي هي طريقة مسدد. مسدد لم يروي الحديث إلا من طريق عبد الله بن أبي قتادة. وأما الطريقة الثانية اللي طريق ابن المثنى فهو يرويها عن شيخين عن شخصين عن أبي عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة أيضا ابن عبد الرحمن. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في القراءة في الظهر، قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق بعض الأحاديث التي وردت في ما يتعلق بصلاة الظهر وكذلك صلاة العصر، وأورد هنا أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أبي حديث أبي قتادة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. كان يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة، هذا الأول. أيوة. قال هنا وزاد. نعم. في الأخرين بفاتحة الكتاب. أيوة. الأول نقرأ. أيوة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. أيوة. ثم قال وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب. وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداء. اللي فيه وزاد في الخبر وين اللي بعده؟ أيه. هذا الثاني. هذا مرة بالأمس؟ لا، المرة بالأمس الأول. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. طيب، الثاني ثم قال عن أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعض هذا. والسند الأول وشو؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن الثاني الأستاذ الثاني قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعض هذا. نعم. وزاد وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب. وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين, أي في كل ركعة سورة, وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيله في الثانية, وذلك لانتظار الداخل كما جاء في بعض الآثار ما سيذكره المصنف فيما بعد, وأيضا لكون المصلي في أول صلاته يكون عنده من النشاط ما لا يكون عنده بعد ذلك, فكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيله في الثانية, يطيل في الأولى أكثر من الثانية, وكذلك في صلاة الغداة يعني في الفجر أنه يطيل في الركعة الأولى ويطيل القراءة فيها وتكون الثانية أقل منها, وذلك للسببين لعل ذلك للسببين المشار إليهما آنفا. وكذلك يقرأ بالركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب, يقرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين, وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي عند المصنف أنه يقرأ أيضا في الركعتين الأخريين من صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العصر, وذلك في الحديث الذي سيأتي من أنهم حزروا قراءته فكانت 30 آية في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك, وكذلك العصر في الركعتين الأوليين على النصف يعني مثل الركعتين الأخريين في الظهر يعني مقدار 15 آية, وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك, يعني معنى ذلك أنه يسوغ للإنسان أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بغير فاتحة الكتاب, يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ معها غيرها. أيوه. وش يقول؟ قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبان بن يزيد. وأبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إلا ابن ماجة. إلا ابن ماجة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن يحيى. عن يحيى وهو بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ثم ورد الأثر أبو داود الأثر عن أبي قتادة رضي الله عنه وأن تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أكثر من الثانية الذي جاء في الأحاديث المتقدمة في حديث أبي قتادة أنه يريد أو ظنوا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة, يعني الذين يأتون وقد أقيمت الصلاة يدركون الركعة إذا أطيلت القراءة, فيدركون الركوع الذي تدرك به الركعة. وهذا الأثر يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من صنيعه صلى الله عليه وسلم في إطالة القراءة الأولى أن يدرك الذين جاءوا فيما بعد الركعة. وتعليل آخر كما أشرت إليه قد ذكره بعض أهل العلم أنه يكون في الركعة الأولى يكون هناك نشاط ما لا يكون بعد ذلك, فناسب أن تطال القراءة أو أن تطول القراءة في الركعة الأولى. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق. الحسن بن علي مر ذكره, هو عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة. عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وقد مر ذكرهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلنا لخباب رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قالوا نعم. قال نعم. قيل بما كنتم تعرفون ذلك؟ مع أنه كان لا يجهر وإنما كان يسر. قال باضطراب لحيته. وهذا دليل آخر يدل على القراءة في الظهر والعصر أي في الصلاة السرية. الدليل الأول الذي سبق المر أنه كان يسمعهم الآية أحيانا, يعني كان يسمعهم الآية أحيانا حتى يعرفوا السورة التي يقرأ فيها. والدليل الثاني هو الذي جاء في هذا الحديث وهو أنهم يستدلون على ذلك باضطراب لحيته لأنهم يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصلاة السرية الظهر والعصر, فيعلمون بأنه يقرأ باضطراب لحيته, تحرك شفتيه بالقراءة تضطرب منها اللحية يعني من اليمين والشمال, يعني حيث يظهر شعر لحيته ويبدو لهم ويرونه يتحرك بسبب القراءة, ففهموا من ذلك قراءته صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقرأ. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من العناية والاهتمام بتتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة السنن التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وأنهم ينظرون إليه وهو يصلي بهم الصلاة السرية فيفهمون من تحرك لحيته واضطرابها أنه يقرأ. فهذا فيه دليل على القراءة يعني في الصلاة السرية. والدليل الأول هو الذي أنه كان يسمعهم الآية أحيانا, أنه كان يسمعهم الآية أحيانا, فهذا يدل على ما كان على عناية أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم بمعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام. ويدلنا أيضا على أن القراءة لا بد فيها من تحرك الشفتين, وأن الإنسان يعني لا يكفي أن يقرأ وهو مطبق شفتيه, لأن الاستذكار في القلب هذا لا يقال له قراءة, وإنما القراءة هي تحريك اللسان والشفتين. ولهذا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به, لأنه كان يقرأ عندما كان يتلو عليه جبريل القرآن ويأتي بالوحي إليه, يحرك لسانه ويقرأ مع قراءة جبريل، فنهي أن يحرك لسانه، وعد بأن يحفظ له القرآن وأن يمكن من حفظه وأن لا يفوته من شيء. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه يسمع، ثم بعد فراغه يكون محفوظا في صدره صلى الله عليه وسلم. فاضطراب اللحية وتحريك الشفتين يدلنا على أن القراءة إنما تكون كذلك، لا تكون مع إطباق الشفتين وكل إنسان يستذكر القرآن استذكارا ويتأمله دون أن يقرأ، هذا لا يقال له قراءة، هذا لا يقال له قراءة، وإنما هذا يعني استذكار أو تذكر أو استحضار يعني شيء في القلب، وإلا فالقراءة تكون بتحريك الشفتين. والحديث يدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم صاحب لحية، وأن لحيته كثة، وذلك أنهم يرون الشعر من جوانبه، لأنهم من ورائه إنما يرون العوارض والذي على العارضين من الشعر حيث كان يتحرك فكه وتتحرك لحيته تبعا لذلك. فهذا فيه بيان أو إشارة إلى هيئته صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من كونه ذا لحية وأنها كثة، وأنهم يرون الشعر من اليمين والشمال وهم وراءه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. والأعمش لقبه واسمه سليمان. ومن الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة الألقاب، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بلقبه مرة أخرى الذي لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص. إذا جاء في بعض الأحاديث على سنيد سليمان، سليمان بن مهران أو سليمان فقط، ثم جاء في إسناد آخر على الأعمش الذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر. فإذا فائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى. عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي معمر. عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة. وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خباب. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، يعني معناه أنه يطيل الركعة الأولى ليدرك الداخلون أو الآتون بعد ذلك الركعة حتى لا يسمع وقع قدم، يعني معناه أنه ما في أحد يمشي، يعني جاء للصلاة بل تكاملوا ووصلوا ولم يبقى أحد يأتي، معناه أنه كان يطيل. وهذا نص فيما جاء عن أبي قتادة آنفا حيث قال ظننا أنه يريد من إطالته الأولى أن يدرك الناس الركعة, أن يدرك الناس الركعة. هذا الحديث نص فيه هذا, إلا أن الحديث فيه رجل مبهم فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الرجل المبهم الذي قيل عنه عن رجل, ومثل هذه الصيغة يقال له مبهم يعني غير مسمى لا يدرى من هو ذلك الرجل. والإبهام والجهالة تؤثر في غير الصحابة, أما الإبهام في الصحابة والجهالة في الصحابة فإن ذلك لا يؤثر لأن المعلومة فيهم في حكم مجهول, ويكفي أن يقال عن الرجل, أن يقال فيه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي, لا يحتاج إلى معرفة شخصه ولا حاله, لأن الصحابة عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم, وهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعلى هذا فاللفظ أو متن الحديث يدل على الذي ظنه الصحابة والذي أشار إليه أبو قتادة في الأثر المتقدم, ولو صح لكان نصا في ذلك الذي ظنه أبو قتادة, ولكن الحديث لم يصح بسبب هذا الرجل المبهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام عن محمد بن جحادة. عن همام مر ذكره, محمد بن جحادة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل. نعم. أيوه. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الأخريين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر لسعد رضي الله عنهما: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين, ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ذاك الظن بك. ثم ورد أبو داود رحمه الله في الترجمة وهي التخفيف في الأخريين, يعني كما أن الأوليين تطال أو تطول فإن الأخريين تخفف, والأخريين هما الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء, ومثلها الأخيرة من المغرب التي هي ركعة واحدة, فالتخفيف في الأخريين في الصلاة الرباعية, ومثلها الثالثة في الصلاة الثلاثية التي هي المغرب, وهي تخفف وتسر فيها القراءة بالنسبة للصلاة الجهرية, أي الركعتان الأخيرتان أو الركعة الأخيرة بالنسبة للمغرب, فحكم هاتين الركعتين الإسرار والاختصار, أن يسر بها وأن تختصر يعني تخفف لا تطول كما تطول الركعتان الأوليان. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث, منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما أمره عمر على الكوفة ومكث بها مدة حصل بينه وبين بعض أهلها شيء حتى تكلموا فيه وقدحوا فيه وسبوه حتى بلغ بهم الحد والعياذ بالله أنه قال أنهم قالوا لا يحسن يصلي. هذا الكلام قالوه في من؟ في رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، رجل من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول فيه هؤلاء ما قالوا، فلم يسلم من أذاهم مع أنه رجل ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وعمر رضي الله عنه وارضاه لما أخبره بالذي شكوه وأنهم حتى قالوا أنه لا يحسن يصلي، فأخبر أنه كان يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمد في الأوليين، يعني يمد القراءة يعني يطولها، ويحذف في الأخريين يعني يقصر القراءة، يعني ما يطول القراءة تكون قصيرة، يعني يقلل القراءة في الركعتين الأخريين. وقال إنه لا يألو، يعني لا يقصر فيما اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل الذي يفعله إنما هو اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر رضي الله عنه: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك. ونقل الظن بك، وفي البخاري قال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. وكنيته هو إسحاق رضي الله عنه وارضاه، سعد بن أبي وقاص. وبلغ بهم الحد إلى أن قال واحد منهم لما أرسل عمر يسأل عما شكوه به، فقال: أما إنه لا يحكم بالقضية ولا يعدل بالسوية؟ فدعا عليه سعد وكان مجاب الدعوة، وذلك موجود في صحيح البخاري. قال: اللهم إن كان كاذبا فيما يقول فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن. فطال عمره وكثر فقره وانهدل حاجباه على عينيه، وكان يلاحق النساء، فتنة وابتلاء وامتحان. فأصابته دعوة سعد، وقال عن نفسه إنه أصابته دعوة سعد رضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابة أجمعين. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى من المصلحة أنه يعزل سعد عن الكوفة ما دام وصل الحد إلى هذا الأمر، خشي أن يحصل له شيء لا تحمد عقباه بأن يعتدي عليه سفيه، فرأى من المصلحة أنه يعزله، ولم ينسى أن ينبه على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما اختار ستة بعدما طعن ليكونوا هم أهل الشورى ويختار خليفة منهم، وكان سعد واحد من هؤلاء الستة، خشي أن يقول قائل أو يظن ظان فيقول: عمر نسي، ولا كيف يعزله من الكوفة وهي قرية ثم يرشحه للخلافة؟ فأراد أن يبين أنه لم ينسى، وأنه ذاكر للذي حصل منه من عزل سعد. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك هو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة، لم أعزله من عجز ولا خيانة، اللي هي مسوغات العجز، العجز والخيانة، وإنما كان عزله للمصلحة حتى لا يعتدي عليه أحد ويحصل له ضرر لا تحمد عقباه من هؤلاء السفهاء الذين بلغ بهم الحد إلى أن قالوا فيه ما قالوا، وهو رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من إيراد هذا الحديث قوله: ويحذف في الأخريين، يعني معناه أنه يخفف القراءة في الركعتين الأخريين. وعلى هذا فإن الركعتين الأخريان تخفف إن يعني يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بشيء من القرآن غير الفاتحة وهو دون ما يقرأ به في الركعة ركعتي الأوليين فقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا حفص بن عمر وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبيد الله أبي عون. عن محمد بن عبيد الله أبي عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيه الدلالة على مقدار ما يقرأ به أو الحذر الذي حذره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأوليين وفي الأخريين. قال فحذرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بمقدار 30 آية يعني في كل ركعة مقدار 30 آية في كل ركعة يعني كما جاء في بعض الروايات الصحيحة. وليس المقصود 30 آية للركعتين وإنما هي 30 آية لكل ركعة وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني مقدار 15 آية يعني في الركعتين الأخريين يعني في كل ركعة مقدار 15 آية وهذا يدل على القراءة في الركعتين الأخريين غير الفاتحة لأن كون الركعتين الأخريين الركعتين الأخريين 30 آية في كل ركعة والأخريان على النصف من ذلك لا يتأتى ذلك إلا إذا كان هناك قراءة غير الفاتحة لأن قراءة الفاتحة يعني بالنسبة ل30 آية يعني شيء يسير ومعنى هذا أن هناك قراءة لغير الفاتحة الفاتحة تقرأ ويقرأ غيرها ويكون على النصف مما قرأ في الركعتين الأوليين أي 15 آية في كل ركعة وقال حذرنا قراءته في صلاة العصر في الأوليين فكانت على النصف من ذلك يعني على النصف من صلاة مثل الأخريين من الظهر يعني معناها 15 آية 15 آية والأخريين على النصف من ذلك يعني 7 آيات يعني في الركعتين الأخريين فهذا يدل على تخفيف الركعتين الأخريين وعلى أنه يقرأ فيهما غير الفاتحة أي في كل من الأخريين من الظهر ومن العصر كما جاء في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا أيضا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بسنته ومعرفة أحكام الشريعة والسنن التي تأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لما كانت الصلاة سرية فإنهم يقدرون القراءة يقدرون ذلك القيام الذي فيه القراءة بمقدار 30 آية في كل ركعة من الأوليين في الظهر معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولكن مقدار قراءته في الركعتين الأوليين 30 آية في كل ركعة وفي الركعتين الأخريين 15 آية في كل ركعة والعصر على نصف من ذلك، الأوليان تعادل الأخيرتين من الظهر، والأخيرتان على النصف من ذلك يعني سبع آيات في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي. قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي. عبد الله بن محمد بن نوفل يعني ابن نفيل يعني النفيلي، كلمة يعني النفيلي هذا الذي قالها من دون أبي داود، لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني النفيلي، وإنما يقول إذا أراد أن ينسبه يقول حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ولكنه لم يأتي إلا باسمه واسم أبيه، فمن دون أبي داود هو الذي أضاف النفيلي وأتى بكلمة يعني حتى يعرف بأنها ليست من أبي داود، وإنما هي ممن دون أبي داود أتى بها من أجل توضيح ذلك الرجل الذي لم يذكر نسبته أبو داود، وإنما ذكر اسمه واسم أبيه عبد الله محمد النفيلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن مسلم الهجيمي. عن الوليد بن مسلم الهجيمي وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. بكر بن عمر الناجي بن عمرو الناجي. واسمه بكر بن عمر بن عمرو الناجي ثقة. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو مشهورا بكنيته ونسبته. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، مشهور بكنيته ونسبته، كنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي قدر القراءة في الظهر والعصر. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر قراءته في الظهر والعصر أنه كان يخففها أحيانا وكان يطيلها أحيانا، وهذا الذي جاء في هذا الحديث هو التخفيف لها، هو التخفيف لهما للصلاتين، حيث كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى و وإيش هنا أيوة هنا بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. سبح اسم ربك الأعلى فيه لا، والسماء والطارق والسماء ذات البروج، هذا يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، وهذا هو التخفيف. وجاء عنه أنه كان يدخل في الصلاة ثم يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع إلى منزله ويتوضأ ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بإطالة، وهذا العمل كل إنسان يذهب ويقضي حاجته ويرجع ويتوضأ ثم يأتي للمسجد وأدرك الركعة الأولى، يعني أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركع، يعني معناه أنه فيه إطالة. فكان يقرأ يعني أحيانا ويطيل وأحيانا يخفف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث أول حديث إيش؟ جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة. أورد حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، يعني التي هي بهذا القدر. سبق أن مر بنا حديث أبي سعيد قال حذرنا قراءته في الظهر والعصر أنه 30 آية في الظهر، 30 آية في الظهر. والحديث الذي أشرت إليه وهو أن الذاهب يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويرجع ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة معناه أنها أطول من ذلك بكثير. وإذن كل ذلك جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد وهو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وكما أشرت قريبا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه إذا جاء ذكر حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل وهو غير منسوب، فالمراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد. نعم. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهذا الحديث من الرباعيات وهي أعلى ما يكون عند أبي داود رحمه الله. موسى بن إسماعيل يروي عن حماد. عن حماد بن سلمة، وحماد يروي عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب يروي عن جابر ابن سمرة، فهو رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر. نعم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دحضت الشمس يعني زالت ومالت إلى جهة المشرق بعد أن كانت في كبد السماء وذهبت الشمس إلى المغرب واتجه والظل يعني اتجه إلى المشرق الذي هو الفي، فإنه يصلي بالناس الظهر وكان يقرأ بنحو والليل إذا يغشى، بنحو الليل إذا يغشى يعني مثل هذه السور القصار، وهذا في بعض الأحيان كما هو معلوم. وكذلك في الصلوات كلها يعني أنه يقرأ في مثل هذه السورة إلا الفجر فإنه يطيلها، الفجر تطال فيها القراءة أكثر من غيرها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن سماك عن جابر. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهو شيب عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثم سجد ثم قام وركع وظنوا أنه قرأ ألف لام ميم السجدة، وأن أنه قرأ ألف لام ميم السجدة. وهذا فيه الإشارة إلى مقدار القراءة. وقد مر حديث أبي سعيد أنهم حذروا قراءته في الظهر فكانت 30 آية على قدر ألف لام ميم السجدة، يعني 30 آية. والحديث فيه أنه صلى أنه قرأ في الظهر وأنه سجد أي سجود التلاوة وقام وركع يعني بعد قيامه صلى الله عليه وسلم. والإتيان بالحديث من أجل مقدار القراءة، لكن الحديث يعني فيه كلام يعني من حيث ثبوته، وذلك وهو دال على السجود أو على أنه يقرأ في السرية سجدة ويسجد بها. والحديث تكلم فيه، والألباني ذكر أنه منقطع وأنه غير صحيح. ثم إن كون الصلاة السرية يقرأ فيها ويسجد قد يشوش على الناس من جهة أنهم يظنون أنه ناسي، بدل ما يركع سجد ويقول سبحان الله سبحان الله. فالسجود إنما يكون في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالسجود فيها يعني يترتب عليه التشويش على المصلين، ولو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان حجة، ولكن حيث أنه لم يثبت فإن عدم القراءة أو عدم السجود، عدم سجود التلاوة في الصلاة السرية هو الذي ينبغي لما يترتب على السجود من التشويش وظن أن الإمام قد نسي، وأنه بدلا من أن يركع يكون قد سجد. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وثقة، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن معتمر بن سليمان. عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سليمان بن طرخان وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أمية وهو يروي عن أبي مجلز وهو مجهول، أخرج له أبو داود وحده. عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسناد قبل. ها؟ محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون. نعم، محمد بن عيسى هذا شيخ أبي داود، يروي عن ثلاثة وهم معتمر بن سليمان التيمي هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ويزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وهشيم بشير الواسطي أيضا وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أمية وهو مجهول، أخرج له أبو داود وحده. عن أبي مجلس لاحق بن حميد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. قال ابن عيسى الذي هو شيخ أبي داود لم يذكر أمية إلا معتمر، يعني من شيوخه الثلاثة، لأن محمد بن عيسى هذا في هذا الحديث له ثلاث شيوخ، الشيخ الأول معتمر بن سليمان، والثاني يزيد بن هارون، والثالث هشيم بن بشير. والذي قال أمية هو شيخه الأول، وأما الآخران فإنما ذكروا رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز، ليس هناك واسطة يعني. فالذي زاد أو الذي ذكر بين سليمان بن طرخان التيمي وبين أبي مجلز الذي ذكر أمية هو معتمر فقط، أي شيخه الأول. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال أنه قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس عن أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزل الحمار على الفرس. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وأنه سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقرأ في الظهر، والعصر؟ نعم، في الظهر والعصر. نعم، هل يقرأ؟ فقال لا. إيش؟ قال فلعله كان يقرأ في نفسه. قال السائل فلعله كان يقرأ في نفسه. فقال خمشا. نعم. قال خمسا يعني دعاء عليه. أيوة. قال هذه شر من الأولى. قال هذه شر من الأولى، يعني السؤال الأول يعني شر من الأولى. نعم. قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، يعني وما علم، وقد مر في الحديث ما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم. وهذا فيه يعني يفيد أن ابن عباس يعني ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، وسيأتي في الرواية التي بعدها أنه كان يشك عنده شك هل كان يقرأ أو ما يقرأ. وجاء في بعض الأحاديث الإثبات، ولكن الإثبات قد جاء عن غيره من الصحابة، وقد جاء عنه ما يوافق رواية الباقين التي هي الإثبات. وعلى هذا فإن القراءة في صلاة الظهر وكذلك العصر ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أن من الأدلة على ذلك أنه كان يقرأ السورة وأنه يسمعهم الآية أحيانا، وأنهم كانوا يستدلون على ذلك باضطراب لحيته، وأنه كان يقرأ. وكذلك أيضا قول أبي سعيد الذي سبق أن مر آنفا وقريبا، قوله حذرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ أو قدر قراءته في الظهر في بثلاثين آية، أي في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من النفي في هذا الحديث ومن الشك كما في الحديث الذي بعده يدل الأول على عدم على نفي ابن عباس لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني على شكه في القراءة. وقد جاء ما يدل ما جاء عنه ما يدل على إثباته القراءة كغيره من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. يقول عبد الله بن عبيد الله دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم. يقول عبد الله بن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عباس يعني حفيده، دخلت على ابن عباس في شباب، يعني مجموعة من شباب بني هاشم، مجموعة من شباب بني هاشم، هو واحد منهم دخل على جده ومعه عدد من الشباب وكلهم من بني هاشم. ايش حفيده؟ نعم، عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله. نعم. كأنه والله اعلم هو ولد اخوه. مش اخوه، اي اخوان. عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس. ابن عباس؟ ايه، ابن عبد المطلب الهاشمي. هذا فين التقرير؟ ايه، ثقة من الرابعة. ايوه بس. ما في عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله؟ نعم ايه. إذن هو ابن أخيه وليس حفيده. عبد الله بن عبيد الله ابن العباس. عبد الله بن عبيد الله بن العباس دخل على عمه عبد الله بن عباس ومعه عدد من بني هاشم من الشباب فقال فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقلنا لشاب منا يعني لواحد منهم من هؤلاء الشباب سل ابن عباس رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ نعم فأجاب بقوله لا. قال ذلك الشاب فلعله يقرأ سرا. قال خمشا يعني دعاء عليه بأن يخمش وجهه ويحصل يعني شيء من هذا السوء يعني وهذا يعني يحصل في الإنكار مثل ما يأتي من العبارات التي تذكر ولا يراد مثل عقرة حلقة وتربت يداك وسكلتك أمك وما إلى ذلك من الألفاظ. نعم. قال فقال خمشا هذه شر من الأولى كان نعم. عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء. ثم قال وما اختصنا أي بني هاشم اختصنا أي معشر بني هاشم دون الناس بشيء يعني نختص به ونتميز به إلا بثلاث خصال. أيوة. أمرنا أن نسبغ الوضوء. أمرنا بأن نسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون بإبلاغه إلى ثلاث غسلات ويكون بالدلك ويكون أيضا بالمبالغة في الإشراع في العضد هذا كله يدخل تحت الإسباغ. لكن ذلك لا يختص ببني هاشم بل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أسبغ الوضوء جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا حكم عام. وأما الخاصة الثانية وهي ألا نأكل من الصدقة فهذا خاص في بني هاشم فهذا خاص في بني هاشم. والثالثة وألا ننزي الحمار على الفرس وألا ننزي الحمار على الفرس وألا ننزي الحمار على الفرس وهذا لا يختص ببني هاشم لا يختص ببني هاشم بل هذا لهم ولغيرهم بل هذا لهم ولغيرهم. والمقصود من ذلك أن لا ينقطع نسل الخيل التي هي عدة الجهاد في سبيل الله لأنه إذا أنزي الحمار على الفرس يعني طلع البغل الذي يعني بينهما وليس يعني عنده أو فيه ما في الفرس من القدرة ومن الكر والفر الذي وقد قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني إنزاء الحمار على الفرس يعني يكون فيه تولد البغل بينهما فيكون في ذلك عدم كثرة نسل الخيل التي هي العدة والتي فيها الكر والفر للجهاد في سبيل الله. الحاصل أن هذه الثلاث الخصال واحدة منها مختصة ببني هاشم والاثنتان غير مختصتين. وقد قال بعض أهل العلم لعل المقصود أن هذه تجب على بني هاشم يعني كونهم يسبغون الوضوء وغيرهم ليس عليه أن يسبغ ويمكن أن يقال أن يعني هذا هو الذي بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه ما اختصنا بأحد دون الناس إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. يعني ما في هذه الصحيفة ليس خاصا بهم ليس خاصا بهم. نعم. قال رحمه الله

أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، يقرأ بالطور يعني بسورة الطور في المغرب، وهي من طوال المفصل، لأن المفصل يبدأ بقاف إلى آخر القرآن، أو بالحجرات، بداية المفصل من قاف أو من الحجرات على قولين. مبنى هذا القول هذا هذا هذين القولين على اعتبار بدء العدد من الفاتحة أو من البقرة، يعني تحذيب القرآن الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذبون القرآن 7 أحزاب، بحيث يقرأ الواحد منهم حزبا في اليوم فيكون مكملا القرآن في 7 أيام يقرأه، فكانوا يجعلونه أحزابا 7. وقد جاء عن أوس بن أوس أنه قال: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و11 و13 وحزب المفصل 1 وأوله قاف، وحزب المفصل 1 وأوله قاف، يعني 7 أحزاب. فالذين قالوا أن الفاتحة معدودة، السير الثلاث هي الفاتحة والبقرة وآل عمران، ثم الحزب الثاني يبدأ بالنساء، وعندما ينتهي 3 و5 و7 و9 و13 تنتهي بسورة الفتح، ثم يأتي حزب مفصل أول الحجرات. وعلى القول بأن سورة الفاتحة غير محسوبة، وإنما العدد للسور الطوال التي أولها البقرة 3، أي البقرة وآل عمران والنساء، ثم الحزب الثاني يبدأ من المائدة، الحزب الثاني يبدأ من المائدة. على هذا القول تكون قافية أول المفصل، تكون قافية أول المفصل، وتكون حجرات هي آخر 13 التي هي نهاية الحزب السادس، نهاية الحزب السادس. فسورة الطول هي من الطور من طوال المفصل. وجبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، وكان إذ ذاك مشركا لم يكن أسلم، ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري قال: كاد قل لما قرأ لما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك سببا في إسلامه، مال إلى الإسلام واتجه إلى الإسلام، فكانت هذه بداية تحرك قلبه للإسلام، كاد قلبه أن يطير من هذا البيان وهذه البلاغة والفصاحة. والحديث في صحيح البخاري الذي فيه هذه الزيادة، والحديث يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن روايته معتبرة، لأن العبرة هو بالتأدية في الإسلام، وأما التحمل سواء كان في حال الكفر أو في حال الإسلام، تحمله في حال كفره أو إسلامه المهم أن يؤدي في حال إسلامه، سواء كان ذلك التحمل في حال الكفر أو في حال الإسلام. ومثل ذلك قصة أبو سفيان مع هرقل عظيم الروم، فإن الأشياء التي جرت بينه وبينه والأخبار الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام بما كانوا يعرفونه عنه من الصفات حصل في حال كفره، ولكن هذا الذي جرى من المحاورة بينه وبين هرقل أداه بعد إسلامه، أداه بعد إسلامه. ولهذا عند العلماء في علم المصطلح أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فالرواية صحيحة، ومثله الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة، وروايته صحيحة. المهم حال الأداء. وأما التحمل يمكن أن يكون في الصغر, التحمل يكون في الصغر والتأدية في الكبر. التحمل يمكن أن يكون في حال الكفر والتأدية في حال الإسلام. وعدد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحملوا في حال الصغر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم صغار. ومنهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه, رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين, فإنه كان من صغار الصحابة. وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات, توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. وكان ومما حدث به وجاء بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, طبعا هذا لا يكون في حال الصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 8 سنوات. حديث الحلال بين والحرام بين المشهور المتفق على صحته, فإنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحديث. فإن النعمان تحمله وهو صغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 8 سنوات. وعلى هذا فالحديث الذي معنا هو حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه أن ذلك صحيح, لأن العبرة بحال الأداء وليست بحال التحمل. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم. محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبوه جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجبير بن مطعم هذا هو الذي جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنك أعطيت بن المطلب ونحن وإياهم شيء بدرجة واحدة, يعني أعطيت بن المطلب وهم من أولاد عبد مناف ونحن جميعا من أولاد عبد مناف ولم تعطنا, قال إن بني هاشم وبن المطلب شيء واحد, إن بني هاشم وبن المطلب شيء واحد يعني في الزكاة يعني من الزكاة أعطاهم من الزكاة. فقال لم يعطهم من أعطاهم من الفي يعني تحرم عليهم الزكاة ويعطون من الغنائم. قال إن بقى أو من الفي قال إن وبن المطلب شيء واحد. هذا جبير بن مطعم وعثمان بن عفان هم اللذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن أولاد عبد مناف هم المطلب هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الفي من الخمس اللي هم بني هاشم وبني المطلب, ولم يعطي بني نوفل الذين منهم جبير, ولم يعطي بني عبد شمس الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله إنه بن مطلب شيء واحد. ومطعم هذا هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا لا أبقى مجده الدهر مطعما, لا أبقى مجده الدهر مطعما, الذي هو جده وقد مات على الكفر وقد مات كافرا الذي هو مطعم جد أبو جبير بن مطعم. نعم. أقسام المفصل. أقسام المفصل. المفصل طوال وأوساط وقصار, طوال وأوساط وقصار. والعلماء اختلفوا في تحديدها, ولكن يعني لا شك أنه يعني يتبين بالنظر عندما ينظر الإنسان يستطيع أن يعرف القصار, مثل أن أعطنا كالكوثر وأن إذا زلزلت الأرض زلزالها والعاديات والقارعة وما إلى ذلك,